Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamu tahna ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma 'allimna ma ja'alna wa dhakkirna ma nasina wa rzuqna barakatan fi kulli shay'in. Rabbana wa li walidina wa shaykhina fid-din. Wazidna 'ilman ila 'ilmina hadha al-jalal wal ikram wa fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Qala al-Imam Yahya ibn Hamza alayhi salam fi kitab tasfiyat al-qulub min adran al-awzar wa al-dhunub. كنا في الجمعة الماضية تحدثنا عن الغضب وتنبيهات، قال هناك عدة تنبيهات، أخذنا الأول والثاني والآن الثالث. قال التنبيه الثالث في بيان الأسباب المهيجة للغضب وإزالتها. قال اعلم أن الأسباب المهيجة للغضب هي الزهو والعجب والفخر والمزح والهزم والتعيير والمماراة والمضارة والغدر وشدة الحرص على المال والجاه، فهذه أمور عشرة، وهي بأجمعها أخلاق رديئة، ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب، فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضداجها. أولها الزهو، وإنما يزال بالتواضع، يعني الزهو والعجب بالتواضع، وإنما يزال بالتواضع، ويزال العجب بمعرفة الإنسان بنفسه وحقيقة حاله. وأما الفخر فيزال بالاعتراف بأنك من جنس عبدك، لا فضل بينك وبينه، لأنه من ولد آدم مثلما أنك من ولد آدم. وإنما الفخر باكتساب الفضائل، والفخر من أكبر الرذائل. وأما المدح فيزال بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عليه إذا عرفها. وأما الهزم فيزال بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة وإحرازها. وأما الهزم فيزال بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس التي يستهزأ بها. إذن أن المزح يزال بالتشاغل، أن أكثر، فإذا الإنسان ما عنده أكثر وكب إلا مزح ما عاد له قيمة ولا عاد له احترام، ويؤدي هذا إلى فعلا أنها أثناء المزح قد يأتي إلى كلمة كذا ولا كذا وتؤدي إلى الغضب. فيزال بالتشاغل بالمهمات الدينية، بالصلاة، بالتسبيح، بذكر الله، بأي شيء يشغل الإنسان عن المزح. نعم. والهزل فيزال بالجد، اللي هو التنكيت والضحك، اللي على طول على طول على طول يقول هو سمج. وأما التعيير، معايرة، هذا يعير هذا وهذا يعير هذا. وأما التعيير فيزال بالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مرارة الجواب، أن إذا عيرت أحد فيرد عليك فيجيك جواب يمكن أمر من كلامه. وأما المماراة فتزال بكسر نخوة الفضل لنفسه والإعراض عن عيوب الناس وأما المضارة، إذن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما التعيير فيزال بالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مرارة الجواب. وأما المماراة فتزال بكثر نخوة الفضل لنفسه والإعراض عن عيوب الناس. هذا المماراة أنه يجي يماري الناس، هذا قال مدري ويش، وذا طويل وذا قصير وذا، يعني اكسرها بنفسك، يعني شوف نفسك أنك ما أنت ما قد حزت على كل المفاضل وعلى كل الحسنات وعلى كل الأخلاق الحميدة. والإعراض عن عيوب الناس. وأما المضارة فتزال بخوف الله تعالى عن ظلم الخلق وخوف المقاصة في الآخرة، يعني إذا الإنسان يريد أن يضر أحد فيستحذر الله سبحانه وتعالى والخوف من الله سبحانه وتعالى. وأما المضارة فتزال بخوف الله تعالى عن ظلم الخلق وخوف المقاصة في الآخرة. وأما الغدر فيزال بالعزم على الوفاء واعتقاد أن الوفاء توأم الصدق. وأما شدة الحرص على مرتاد العيش فيزال بالقناعة وبقدر الضرورة طلبا لعز الاستغناء وترفعا عن ذل الحاجة. إذن هذه أسباب الأسباب المهيجة للغضب قلنا العشرة وكيف إزالتها. وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات تفتقر إلى رياضة وتحمل مشقة، وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة قوائلها لتكون النفس راغبة عنها وتنفر عن قبحها، ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس. فإذا أمتحت عن النفس فقد زكت وطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت عنها. ومن أعظم البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة. وقصد فيه حاجتين يعني نادرا اللي يستطيع أن يفرق بين الغضب والشجاعة. الشجاعة أنك تمسك نفسك، والغضب أنك تتهوى، والحلم والذل. الحلم قد يتطور إلى أن يكون الإنسان ذليل وليس حلم. الحلم تحلم ليس الذل، الذل الإنسان يكون ذليل ثم يتعذر ويرضي نفسه أنه حليم. لا، يعني عندما ينتهك حد من حدود الله، عندما ينتهك عرضة أو عرض مؤمن، ما في حلم، لا بد أنه يدافع عنه. لكن عندما يأتي إلى جاهل حسابة، ولا يجي الواحد يعني ما هو اللي نقول ما هو كفو إن الإنسان، هذا يتحلم عنه الإنسان ويترفع عنه. ومن أعظم البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجلة وعزة نفس وكبر همة وتلقيبه بالألقاب المحمودة قباوة وجهلة. عندما يجي الإنسان لا يفرق بين الغضب ولا بين يعني يسمي الغضب شجاعة، وهو كذب، ما هو شجاعة، ما بالله أنها استشاضة، هذا غضب، ولا ما يقدر يسيطر على نفسه ولا شيء. قالوها والله أنها شجاعة، أنها قام لعن ولا قام سب ولا قال والله حصلت اليوم في السوق، قال سوق في السوق اليوم يا خبير، قال أسلم، قال حصلت قاتل الوالد، قال حصلتها في السوق، قال ها قال بهررت فيه بهرارة، لكن بهرارة هذا بسيط. لما الغضب والشجاعة يجي واحد ويشوف رخص من لا شيء وقام يسبه ويلعنه، لا غضب، ولا صار بين الإنسان وصاحبه سوء تفاهم وكذا وكذا أدى إلى أنه يتطاول عليه بكلام سيء ولا كذا، قال هنا شجاعة. لا، ما هو من الشجاعة. الشجاعة هو متى تملك غضبه، متى يعني الشجاعة والرجل الشجاع هو اللي ما يقدم على شيء نتيجة سلبية، يعني يرجع يعتذر ويرجع يسجن يعني يدخل في أمور كثيرة. وقالوا من أعظم البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب شجاعة ورجلة وعزة نفسه وكبر همة وتلقيبها بالألقاب المحمودة غباوة وجهلة. فينبغي أن يتلى عليه حكايات أهل العفو والحلم وما استحسن منهم من كظم الغيظ، فإن ذلك منقول عن الأنبياء والحكماء وأكابر الملوك الفضلاء، وضد ذلك منقول عن الأسواق والأكراد والجحال والأغبياء الذين لا عقل لهم ولا فضل عندهم. نعم، تحامل الإمام على الأتراك والأكراد وكما ما فيهم عقال، لا من أول ما يعرفهم لا بعيد ما بلاحق، لأنهم جلفين الأتراك، يعني بحكم طبيعة بلدهم هم الأكراد، لأن قالوا طبيعة البلد أو طبيعة المكان اللي يعيش فيه الإنسان تفرض عليه يعني تأثر فيه، لأن الإنسان ابن بيئته. فالإنسان اللي يأتي في بيئة لينة وكذا يجوه طبعه، والإنسان اللي يجي في بيئة قاسية هو مثلها قاسية. شوف كيف ابن الصحراء بدوي، ابن الصحراء هو جلد قليل، ما عنده الترتيب في الكلام ولا عنده التعامل بالأدب ولا لا، ما اسمع الكلام اللي أجلف من الجلاسة. بينما أبناء المدن والناس اللي في المدن يشوف في مدن يعني تجد فيهم الأخلاق ودماثة الأخلاق والتحمل والصبر. يعني شوف أنت الآن في مدينة مكتظة بالسكان، يحتاجوا أنهم لابد حتى لو جهوا في حرق ولا في شيء، لأن الوضع يجب رخص بأنه يخفف من لكن عندما تجي الناس ما بالله وهو الحالة أصلاً مع بعير ولا بعيرين ولا خمسة إجمال ولا كذا في صحراء ما مع أحد فيها، ما يشوف آدمي ولا يشوف شيء لا مدري متى فيه، هو سواء هو من يعيش يومياً مع الناس ويختلط بالناس وفي المساجد وفي الأماكن التجمعات لا يختلف تماماً. قال التنبيه الرابع في بيان علاج الغضب عند هيجان، قال اعلم ان الغضب اذا هاج فعنده يجب التثبت حتى لا يكون صاحبه مضطرا الى العمل به على الوجه المذموم، وانما يعالج عند هيجانه بمعجون العلم والعمل، فهذان نوعان. اذن الغضب اذا هاج، عندما ياتي على الانسان الغضب وبقوه، متى يكون الشجاعه؟ انك تمسك غضبك، تهدأ، تهدي نفسك، تتحمل. النوع الأول في علاجه بالعلم، وذلك يكون بأمور ستة. الأول منها أن يتفكر في الأخبار التي سنوردها في فضل كظم الغيظ والعفو والاحتمال، ويمنعه من التشفي والانتقام. ويحكى أن عمر بن الخطاب غضب على رجل فأمر بضربه، فقيل له يا أمير المؤمنين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكان عمر يقول خذ العفو وأمر بالعرف، وكان يتأمل الآية، وكان واقفا عند كتاب الله مهما تلي عليه كثير التدبر له. الثاني أن يخوف نفسه بعقاب الله تعالى، وهو أن يقول قدرة الله أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن من أن يمضي الله علي غضبه يوم القيامة، وأنا يوم القيامة نعم أحوج ما أكون إلى العفو. وقد قال تعالى في بعض الكتب المنزلة يا ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب، فلا أمحقك فيمن في من أمحق، فلا أنزل عليك غضبي في من ينزل عليه غضبي. الثالث أن يحدث نفسه عاقبة العداوة والانتقام وتشمير العدو في مقاتلته والسعي في عدم إعراضه والشماتة بمصائبه، وهو لا يخلو من المصائب، فيخوف نفسه في عواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة، وإن كان يخاف من الآخرة فخوفا من انتقام الله وانتصافه يكون أعظم. إذن يحسب الإنسان حساب العاقبة عندما يأتي يستثير أحد غضب، ينظر في عاقبة الأمر، لو أنه أطلق له يده أما مع سلاح ضربه به ولا أدى إلى، فينظر إلى العاقبة فيقتص منه، وسيدخل في إشكاليات وأذية، ويصبح بدل ما أنه كان مرتاح يسرح ويضوي آمن مستقر ما حوله شيء، أصبح خائف وأصبح في هم وأصبح في غم وأصبح في أذية، وأصبح ما بالله كل وقته كيف يدبر الأمور، يعني مؤامرة، وكيف يتخلص ولا يزيد من مصائبه مصائب أخرى. الرابعة أن يتفكر في قبح صورته عند غضبه، بأن يتذكر صورة غيره في حال غضبه، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه، ومشابهة صاحبه بالكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهة الحليم الهادي التارك الغضب بالأنبياء والعلماء والحكماء، ويخبر نفسه ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأرذال الناس، وبين أن يتشبه بالأنبياء والعلماء، ومن العادة الميل إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مشكة من عقل. يعني الإنسان قال انظر إلى أن قد تتصادف مع شخص غاضب، فانظر إلى صورته كيف تتغير، كيف أخلاقه تختلف، وكيف يصبح ما أن يكون فريسة لهذا الغضب ولهذا التصرف ولهذا الشعور، ويكون فريسة له كما شبه هذا الكلب أو السبع الضاري، أو أنه يتحمل ويصبر ويكون هادئ، فتكون أخلاق الأنبياء والفضلاء في التحمل والصبر والتعود على كظم الغيظ. الخامس أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويمنعه من كظم الغيظ، ولا بد أن يكون له سبب، مثل قول الشيطان له إن هذا يحمل منك على العيب وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيرا في أعين الناس. فإذا كان الأمر هكذا من جهة الشيطان فليقول لنفسه: ما أعجب أمرك يا نفس، تأنى فينا من الاحتمال الآن ولا تأنى فينا من خزي يوم القيامة إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك، وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله وعند الملائكة والنبيين، فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه لله تعالى، وذلك لعظمته عند الله. فهذا ومثاله من معارف الإيمان حقائقه، فينبغي أن يقدره في قلبه. إذن تفكر في السبب، وإنما بل أن الشيطان يعني أوحى إليه، ولا أن الشيطان وسوس إليه، قال يعني أنت تهين نفسك، تضع نفسك ذليل، تضع نفسك حقير، إلى أن حتى يخلي الإنسان صميلة في يده، ولا مشعب في يده، ولا جنبيته، ولا مسدسة، ولا أتخل، وبعدها يندم. ما دام أني أنظر إلى هذه النظرة فلأنظر إلى النظرة الأخرى المضادة لها. طيب أنا الآن أنتقم على ما أبغى وأسوي هذا، وقد أظلم وقد أتجاوز، أنا ما أعرف عاد الله سبحانه وتعالى، وعاد الانتقام الكبير من الله سبحانه وتعالى، وعاد الذلة والخيبة، ولا عندما يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الذي ظلمهم يأخذوا حسناته ويجيروا لسيئاتهم، هل ينظر في هذا؟ عموما الهدوء هو الأساس، لا يتخذ قرار إلا بهدوء، لأن دائما القرار في حالة الغضب خاطئ 100%، لا يوجد احتمال 1% أنه يكون صحيح. أي قرار يتخذها الإنسان هو منفعل، هو يعني الأغلب أنه خاطئ 100%. ولذلك لو شوف بعدها، بعد ما ينتظر أو بعد ما يهدأ، بعد ما تروح القضية، يعني إحنا في القضية الحين، في قضية هذول اللي معنا اللي قاتلوا وقتل واحد منهم، لو دعي هذا القاتل الآن وجلسنا معه حضرنا عندنا هذا الحين وقلنا له: هل أنت مرتاح على ما سويت؟ جوابه معروف، نقول ودي إني ده يعني صار راضي مت، ولا إني ارتكبت هذه المصيبة اللي أنا ارتكبت، لأن تصرف أحمد في وقت غضب. لكن لو انبه هدوء وهدأ نفسه تلاحقت الأمور، يقدر الإنسان يأخذ حقه بهدوء وببصيرة من أمره. لكن أعوذ بالله من الشيطان. السادس: أن يحقق لنفسه ويضع في قلبه أنه إذا غضب صار مشاركا لله تعالى في هذه الصفة، ولا شك أن غضب الله حكمة وصواب، وغضبه معصية وخطأ. وإذا كان الأمر كما قررناه قبح منه الغضب لأجل المشاركة كما قبح الكبر من جهتنا، وهو حسن في حق الله تعالى. فهكذا حال الغضب، فإنه قبيح من العبد حسن من الله سبحانه. فهذا ما يتعلق بعلاجه من الأمور الدينية. النوع الثاني في بيان علاجه بالأمور العلمية، وحاصلها أن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال عند الغيظ، وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. ويستحب أن يقال ذلك عند الغضب، فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائما، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله: فاجلس إن كنت قائما، واضطجع إن كنت قاعدا، واضرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك، واطلب بالجلوس والاضطجاع السكون لتزول تلك الشرة وتتغير تلك الحالة، واغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد فإنما الغضب من النار. كلها ترجع إلى الهدوء. قال: إن غضبت وأنت قائم فابعد، وإن غضبت وأنت قاعد فاتكئ، وإن حتى وأنت متكئ اضطجع، فإن لا هذا ولا هذا فتوضأ، فإن لم يسوي لك الوضوء شيء ركعتين لله سبحانه وتعالى. عندما سوت لك شل يقول لا ما عاد الله. وقال عروة بن محمد لما استعملت على اليمن قال لي أبي أوليت؟ قلت نعم. قال فإذا غضبت فانظر إلى السماء، فانظر إلى السماء فوقك وإلى الأرض تحتك، ثم عظم خالقهما. وغضب المهدي يوما على رجل فقال تلبث، لا تغضبن الله بأشد من غضبه لنفسه، لا تغضبن لله بأشد من غضبه لنفسه. فقال خلوا سبيله. وروي عن عمر أنه غضب يوما فدعا بماء فاستنشق، فقال إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغضب. هذا تقدير علاج إزالة الغضب مع الاستعانة بتوفيق الله تعالى. التنبيه الخامس في بيان كظم الغيظ، قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وذكر ذلك في معرض المدح والثناء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من كف غيظه كف الله تعالى عنه عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره، ومن خزن لسانه ستر الله عورته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أشدكم يعني أشدكم شجاعة وصبرا، أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفا بعد القدرة. أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشجاع. وليس الشجاع من ما بالله قالوا لك كلمتين وكبال 25 واحد يفرعوك ومدري يسترع ولا اللهم إذا قد خلاص تعب قابض لك. أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفى بعد القدرة، بعد أن تمكن من خصمه عفى عنه بقدرة. وأما أن يأتي يعني يؤخذ حقه ويهتك عرضه وكذا ويقول عفيت عنك، لأنه ما هو قادر أصلا، ما عنده من الرجولة أنه يأخذ حقه، وقال عفوت عنه. ذاك اللي مع حمامة طارت يوم قدينا قال اعتقت ايش الوجه الله راح، ما عاد احنا في وقت الاعتاق. نعم اشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وهذا شديده شو لا بد ان احنا نتعلم، لانها تعود وتعلم ان الانسان يملك نفسه عند الغضب، مسألة تعود وتعلم. مستحيل ان الانسان يستطيع ان يطبق الشيء بدون ان يتعود عليه ويتعلم عليه. الأولة لن يستطيع، لكن بعد أن يرتكب الحمق ذا والغضب يتذكر، وأنا كنت قاطع على نفسي أني ما عاد أغضب، وأني إذا غضبت أني أملك نفسي. هذه المرة مشي، جاءت المرة الثانية حصلت تبهي أكثر في نفسك من الأولة. الثالثة بدأت النفس قبل تتخذ القرار فكر، لأن دائما حاول أنك تفكر قبل تتخذ قرارك. لذلك قال أن العاقل تفكيره وعقله ومنطقه خلف لسانه، يعني ما يتكلم إلا قد فكر وقد دبر أموره. والأحمق لسانه قبل تفكيره، قال لا يلا جرد أنه ما يقدر يتأخر. فإذا الإنسان عود نفسه على الأولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، في الأخير سيصل إلى أنه فعلا استطاع أن يتعلم ميزة عدم الغضب والتودأ والحلم، لأن كل شيء بالتعلم، كل شيء بالتعلم. ما الإنسان يولده حامل من كل شيء، لا بد أن يتعلم شيء، يتعلمه من الحياة تلقائيا يكون، وشيء لا بد منه أن يتعلم له ويتعود عليه ويمرن نفسه عليه. وأهم أهم أهم ما يجب الإنسان أن يتعلم، والصمت في مثل هذه المواقف، صمت السكوت قبل الرد، ينتظر يراجع نفسه يهدي غضبه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، صلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني يحاول أنه يذكر له أي كلمة طيبة، تجد أنه ودائما هذا اللي يمسك ويسكت ويمسك الغضب هو صاحب النتيجة النهائية، هو المنتصر. ما عليكم كثرة الهجرة ورفع الصوت والصياح، خلها تمشي. من عجز رفع صوت، والأحمق دائما هو أول من يجيب، والعاجز دائما هو آخر من يتكلم. حتى إذا الإنسان في مجلس مطلوب راية والمجلس غيره، إذا ممكن من أنه يسكت ولا يتكلم إلا آخر واحد فهو الأفضل، لأنك تبي يسمع الأشوار كلها والآراء كلها، ويأتي هو بعصير الكلام ذا كله. فإن ممكن أحد من أنه لا يتكلم إلا الآخر فهو الأفضل. فإن كان يعني موقعه الاجتماعي ولا مكانته ولا المكان اللي هو فيه تجبره على أنه يكون الأول، فيجب أن يكون كلام رزين وكلام في باله إن هناك من هو ساكت يتصيد أخطاءه حتى يقول ما هو أفضل منه. أشدكم من ملك نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفى بعد القدرة. وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله سبحانه قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. يعني احنا نلاحظ كلمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كلمات معبرة وكلمات تحتاج إلى وقفة عندها، وإلى تأمل وإلى تدبر وإلى تعامل. من كظم غيظا ولو شاء أنفذه، يعني هذا أستطيع أن أن أن أن أقوم بالعمل ولا علي خوف ولا علي شيء. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه، خاصة في الضعيف. يعني دائما لا تستطيع أن تمضي غضبك إلا في من هو أقل منك، ومن هو أقوى منك ما تقدر تفعل معه شيء. لكن هذا دائما يأتي مع من هو أقل منك قدرا، الضعيف، وبالذات الضعيف، يعني خاصة عندك في بيتك، عاملك، خادمك، أهلك. يعني هذا من كظم غيظا ولو شاء أن يمضي، أو جيت أنت في مكان تطاول عليك شخص وأنت داري أنك قادر عليه، أو حصل موقف وأنت داري أنك قادر على أن ترد هذا الغيظ أو هذا التطاول أو هذا كذا. من كظم غيظا ولو شاء أن يمضي لأمضاه، ما في شيء يمنعه إلا الله سبحانه وتعالى. ملأ الله سبحانه قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. وقال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما جرع عبد قط جرعتين أو جرعتين أفضل عند الله من جرعة غيظ يلقاها بحلم، أو جرعة مصيبة يلقاها بصبر جميل. ما جرى عبد قط جرعتين، يعني كأنه مثلها بشيء يشرب أو شيء يعني يزدرجه الإنسان. وما جرى عبد قط جرعتين أفضل عند الله من جرعة غيظ يلقاها بحلم يتحمل، أو جرعة مصيبة يلقاها بصبر جميل. وقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه. خلاص، وش ما دام شفيت غيظك تشلت، ليقول أخذت حقي مثني ومثلوث ومربو، إذن هذا كده لجهنم، لأنك أخذت حقك وظلمت. يعني مسألة فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولا إن صبرتم فهو خير للصابرين. لكن ما أنك تجيب وتأخذ من هذا الخطأ مبرر أن تتطاول على الناس وأن تشفي غليلك بأكثر مما وقع فيه، فهذا والعياذ بالله من أهل النار. إن لجهنم بابا لا يدخله إلا من شفى غيظه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله تعالى على رؤوس الخلائق فيخيره من أي الحور شاء، وهذا ما يتعلق بفضله من جهة الأخبار. وأما الآثار فقد قال عمر: من اتقى الله سبحانه لم يشك غيظه، من اتقى الله سبحانه وتعالى لم يشك غيظه من أحد، بل كان متحمل للناس وصابر لأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ومن خاف الله تعالى لم يفعل بما يريد، لم يفعل بما يريد، ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وقال لقمان لابنه عليهما السلام: يا بني لا يذهب ما وجهك بالمسألة، ولا تشفي غيظك بفضيحتك، واعرف قدرك تنفعك معيشتك. وقال أيوب: حلم ساعة يدفع شرا كثيرا. حلم ثاني أو ثانيتين أو ثلاث ثواني أو أربع ثواني أو خمس ثواني، حلم هذه الخمس الثواني يدفع عنك ندم 50 سنة أو 60 سنة أو حتى 100 سنة. حلم 5 ثواني، أن تفعل أو لا تفعل، أن تجيب أو لا تجيب، أن تنتقم أو لا تنتقم، كلها المسألة قوة تحمل ثواني. فإذا الإنسان تحمل ثواني فقط سهلت المسألة، لكن إذا كان ردة فعله مباشرة بعد ما جاء خلاص أنت اتخذت القرار أصلا وفعلت، فما بقي لك إلا حاجة من ثنتين. أما أن تكون فعلت فعل لم تتجاوز فيه، لم تتجاوز فيه، ويستبعد أن تفعل فعل لا تتجاوز فيه وأنت غاضب، أو أنك فعلت فعل تندم عليه حتى يعني ندم كبير جدا يؤدي بك إلى ذلة الاعتذار وإلى الخوف وإلى القلق وإلى المرض النفسي، يعني في أشياء كثيرة، خاصة نتحدث عن الـ يعني الأشياء الموجعة لتغضب الله سبحانه وتعالى. قال أيوب عليه السلام: حلم ساعة يدفع شرا كثيرا. واجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد، فأجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الطمع. وقال رجل لعمر قال رضي الله عنه: ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل. فغضب عمر حتى عرف في وجهه، فقال له رجل: ألم تسمع الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فقال عمر: صدقت، فكأنما كانت نارا فأطفئت. يعني عندما تجد من يستمع، عبد الملك بن مروان قال: والله من قال لي اتق الله لأضرب عنقه، من قال لي اتق الله فتجرى علي وقال لي اتق الله اني لأضرب عنقه. هذا عمر بن الخطاب يعني يثير هذا، قبلهم أفضل منهم كلهم، سيدهم وسيدنا وسيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، يعني ما تركت قريش من الأذى ما تعرضت له، ومع ذلك لم يدعو عليه. يعني حتى قال الملك اللي نزل عليه قال: إذا أردت أن أضرب الأخشبين الجبلين الكبيرين اللي في عليهم ينتهوا، قال: فإني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلوات الله عليه. فأتى ذو غيصرة ومع الغنائم فجذب رسول الله بقوة حتى بيّن في رسول الله صلوات الله عليه وعلى، قال: اعدل يا محمد، والله لا يراد بهذه القسمة وجه الله. يعني شوف اعدل يا محمد كلام بعد ما سحبه بقوة، يعني والله لا يراد بهذه القسمة وجه الله. التفت إلى رسول الله قال: أيه إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ قاموا إليه قال: دعوه، إن هذا سيخرج من بيضاء هذا، من تحتقرون صلاتكم إلى صلاتكم وسجودكم إلى سجودكم. وقراءتهم القرآن إلى قراءتهم يقرؤون القرآن أو كذا في الدين لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما تمرق الرمية من السهم. كث اللحى نادي الجبال غائرين الأعين يعني نفس اللي موجود في الخوارج. وفعلا هو كان بداية الخوارج للخويصر وبعدها هو أول يعني كان من ضمن الخوارج على أمير المؤمنين سلام الله عليه. فهؤلاء هم الخوارج يعني يحتج على رسول الله معتقدا أنه هو اللي يفهم وأن الدين ما بالله عنده كما نرى اليوم عندما يأتي هذا الخارجي ويقول له مؤمن. لماذا؟ قال لأنه ما هو مؤمن. كيف ما هو مؤمن يعني؟ أو أنتم منين قالك أنك مؤمن؟ يأتي إلى ناس مساكين في سوق مسلمين في سوق جالسين وجاء له بحزام ناسف وفجرهم وقتلهم. ولا جاء إلى ناس مستأمنين في دولة مستأمنين من غير مسلمين مستأمنين ولي الأمر في الدولة قد أعطاهم الأمر ويأتي يروعهم بالقتل ويأتي يكفر المسلمين. لا يوجد مسلم إلا هو واللي على يعني هذا الأول اعترض على رسول الله وأولاك الآخرين بعده كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه لأنه ما نزل على حكم قتلوا المسلمين أباحوا دماء المسلمين تطاولوا على أعراض المسلمين في إيش؟ في الإسلام. لكن الإسلام ما هو صحيح. الإسلام مفهوم خاطئ. إذا خذوا العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين. قال أن مر أمير المؤمنين سلام الله عليه وأحدهم يصلي في جوف الليل ويتلو أمن هو ساجد قائما أنا الليل ساجدا وقائما نعم ساجدا وقائما. قال يا أمير المؤمنين يخشى الآخرة. قال أشهد. قال قنبر أشهد أنك منه. ما سمع ذا التلاوة وذا البكاء وذا العويل وذا. قال أشهد أنك منه. فرضى أمير المؤمنين على كثرة. قال امضي يا قنبر ذا نوم على يقين خير من عبادة على شك ستجده غدا قائد الفتنة. وإذا هو القائد حق الخوارج. فالمسألة تريد نوع من التبصر في كل شيء. إذا لم يوجد بصر ما تحش. وهذا من الجاهلين. فقال عمر صدق فكأنما كانت نارا فأطفئت. قال محمد بن كعب ثلاث من كنا فيه استكمل الإيمان بالله إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل. رضي عن واحد أو رضي عن كذا وتقافل عن كل سيئات ولا رآه يرتكب خطأ أنه يحبه أدخله رضاه لم يدخله رضاه في باطل. أنا أحبه لكن يا أخي أنت ارتكبت خطأ. هذا خطأ اللي أنت تسوي. لم يدخله رضاه في الباطل وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق. يغضب لكن تبقى في الحق. وإذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. أعطي سلطة وأعطي قوة وأعطي لكن ما أخذ حق غيره أخذ حقه فقط. وجاء رجل إلى سليمان عليه السلام فقال أوصني. قال لا تغضب. قال لا أقدر. قال فإن غضبت فامسك لسانك ويدك يعني ما رجلك ويستوي. قال يعني لا تغضب. قال لا أستطيع. قال همسك يدك ولسانك من أذية الناس. إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومضاعفنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وعلمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين يا الله.